الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومني وكرمي علينا مع مادة أصول الفقه، وما زلنا مع المقدمات قبل الشروح في هذه المادة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا في الكلام مع حضراتكم إلى الكلام إلى المذاهب العلمية في الأصول، يعني في أصول الفقه وانقسام هذه المذاهب. المذاهب الفقهية أربعة مذاهب. المذاهب الفقهية أربعة مذاهب: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد رحمة الله على هؤلاء الأئمة جميعا. طبعا لما أقول لحضرتك مذهب كذا مذهب كذا والمذاهب الفقهية أربعة فقط، لا يقتصر ذهنك على أن المذاهب الفقهية أربعة فقط، بل إن المذاهب الفقهية المشهورة المتبوعة صارت أربعة. ولكن كان هناك مذاهب: مذهب الثوري، ومذهب الليث بن سعد، ومذهب ابن جرير الطبري رضي الله عنه جميعا، وغير ذلك من العلماء الذين اندرست مذاهبهم لأن الطلاب لم يحملوا علمهم. والله تبارك وتعالى عليم حكيم سبحانه وبحمده. لكن المذاهب الفقهية المعتمدة المشهورة المتبعة المتبوعة في الفقه هي أربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ولا تقل إمام من أئمة هذه المذاهب من العناية والنقل والتدوين لآرائه ما جعل الله تبارك وتعالى لهم الشهرة العالية الكاملة إلى الآن بفضل الله تبارك وتعالى، بشكل صارت شهرتهم لا تخفى على عموم المسلمين فضلا عن المتعلمين وطلبة العلم. هذا بالنسبة للأصول، هذا بالنسبة للفقه المذاهب الفقهية. أما الأصول فينقسم التقسيم الأصولي بدلا من رباعي إلى ثنائي. الأصول يعني لما كانت هناك أربعة مذاهب، وكان المتبادر إلى الذهن أن كل مذهب من المذاهب له مدرسة في الأصول، صحيح؟ لكن انقسمت هذه المذاهب الأصولية إلى مدرستين: مذهب يسمى بمذهب الجمهور، وأعني بالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ومذهب هو مذهب الحنفية. ويطلق على مذهب الجمهور طريقة المتكلمين أو مذهب المتكلمين، ويطلق على طريقة الحنفية طريقة الفقهاء أو مذهب الفقهاء. وأنبه على أمر مهم من أهمية المكان: قولي في أصول الفقه في التأصيل العام في أصول الفقه هذا قول الجمهور، فأعني به المالكية والشافعية والحنابلة المقابل الحنفية. أما عند الخلاف، مسائل الخلاف الفرعية في الفقه أو مسائل الخلاف الفرعية في الأصول نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقول الجمهور وأقيد. لا أعني بالجمهور هو إيه؟ الجمهور الذي هو المالكية والشافعية والحنابلة، خلي بالك. يعني مثلا لو أنا مثلا بدرس مسألة في فقهية فيها خلاف بين أهل العلم، فلما أقول مثلا قول الجمهور كذا، قد يقول الجمهور هم الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا لمن؟ للمالكية. فالجمهور في المسائل الفقهية أعني به إيه؟ الأكثر عددا. الجمهور في المسائل الفقهية الخلافية أعني به الأكثر عددا، هو قول جماهير العلماء مثلا. وإذا كنت أبحث مسألة جزئية في أصول الفقه خلافية، عندما أقول الجمهور لا أعني به المدرسة، هي مدرسة المالكية والشافعية والحنابلة، لا التي هي في مقابل الحنفية لا أعني الجمهور يعني الأكثر عددا، يعني يقول مثلا وإجماع أهل المدينة حجة وهو قول المالكية خلافا للجمهور، وإجماع أهل المدينة حجة وهو قول المالكية خلافا للجمهور. الجمهور هنا مين؟ الشافعية الحنفية والشافعية، وهذه مسألة جزئية. إذن فماذا أقصد بقولي تقسيم الأصول إلى جمهور يعني مذهب الجمهور ومذهب الحنفية؟ أعني طريقة التصنيف، طريقة التصنيف، منهجية التأسيس وتقرير القواعد الأصولية. هناك طريقة انتهجها الحنفية وهناك طريقة انتهجها من؟ الجمهور. لحد هنا الكلام واضح ولا مش واضح؟ طريق يعني لا، ماذا تقصد إن كنت تقول أن الجمهور في المسائل الخلافية، في المسائل الخلافية قد يقصد به غير يدخل في الجمهور الحنفية ويخرج من الجمهور ويخرج منهم الملكية والشافعية والحنابلة، المسائل الفقهية ومسائل الأصولية الجزئية، ها؟ فماذا تقصد بقولك الأصول تنقسم إلى مذهب الجمهور ومذهب الحنفية؟ أعني بها، أعني بهذا التقسيم طريقة التصنيف، يعني طريقة تصنيف الحنفية لها طريقة معينة، والطريقة التي صنف بها الشافعي المالكية والشافعية والحنابلة في أصول الفقه طريقة إيه؟ طريقة أخرى مخالفة لطريقة الحنفية، فسميت هذه الطريقة طريقة الجمهور، وسميت هذه الطريقة طريقة الحنفية، سميت هذا المذهب مذهب المتكلمين، وسميت هذا المذهب مذهب الفقهاء. فهمت؟ نعم فهمت. الحنفية أخذوا يدرسون، أخذوا يستنبطون، أخذوا يدونون القواعد الأصولية بطريقة معينة، تمام؟ والمالكية والشافعية والحنابلة أخذوا يدونون القواعد الأصولية بطريقة غير طريقة الحنفية، فسميت مدرسة الحنفية مدرسة أصولية اسمها مدرسة الحنفية، وسميت هذه المدرسة مدرسة الايه؟ الجمهور. فهمت؟ هل كده واضح؟ ويطلق على مدرسة الجمهور مدرسة الايه؟ المتكلمين، ويطلق على مدرسة الحنفية مدرسة الفقهاء. كلام كده واضح؟ طب يا شيخ تيجي تقول لي ما هو معيار التقسيم؟ ما هو معيار التقسيم؟ كما قلت لك معيار التقسيم بين مدرسة الحنفية ومدرسة الجمهور هو الطريقة التي سلكها كل فريق منهم في تدوين مسائل الفقه. معيار التقسيم هو الطريقة التي سلكها كل فريق منهم في تدوين مسائل الفقه، مسائل أصول الفقه. بمعنى آخر النظر إلى المنهجية في التأليف والتصنيف والطريقة التي سلكت في تدوين مسائل الأصول. ولعل أول من يعني ذكر هذا الفارق هو ابن خلدون في مقدمته رحمه الله رحمة واسعة. فنشأت عن طريق التدوين هذه، لما وجدت طريقتين للتدوين، هناك طريقة خاصة بالحنفية وطريقة اشترك فيها الجمهور، نشأت مدرستين، نشأت مدرستان، مدرسة الحنفية ومدرسة الايه؟ الجمهور. طبعا لا يفهم من كلامي، لا يفهم من كلامي ان انا بقول لحضرتك الجمهور لهم مدرسه في تدوين اصول الفقه يبقى اصولهم متفقه. لا، قد يختلفوا في الاصول لكنهم اتفقوا في طريقه التدوين والتصنيف، لكنهم اتفقوا في طريقه التدوين والتصنيف. والا لو كانوا متفقين في الاصول لاتفقوا في اغلب الفروع، تمام؟ فلا يفهم من كلامي ان الجمهور لهم مدرسه انهم اتفقوا في الاصول، لا، بل اتفقوا في طريقه التأصيل، التأصيل والتدوين، يعني اتفقوا في طريقة التأصيل والتدوين والتصنيف. وإن اختلفت أصولهم، نعم وإن اختلفت أصولهم، كل هذا يجرنا إلى أن نسأل السؤال التالي: ما هي طريقة الحنفية في التصنيف وما هي طريقة الجمهور في التصنيف؟ أنا بس يعني أقول لإخواني لو حد شاف حاجة ريت، عشان الكلام ده قلنا مهم جدا، لان في المراحل القادمه ان شاء الله تعالى مش هنتعرض لهذا الكلام، فاهمني؟ يعني ركز فيه. ما هي طريقة الحنفية في الأصول؟ هذه الدراسة التي ندرسها نحن قلنا نريد أن نخرج رجل يعني تشرئت إليه الأعناق في أصول الفقه. رجل تعتمد إليه يعتمد عليه طلاب العلم في أصول الفقه. يعني إذا أراد أن يدرس الفقه قال اذهب إلى فلان. نريد التخصص والمنهجية. فعزيزي تقول إيه ضابط مثل هذه المسائل بارك الله. ما هي إن سأل سائل ما هي طريقة الحنفية في التدوين؟ تكون إجابة طريقة الحنفية في التدوين يعني في تدوين الأصول هي طريقة استنباط القاعدة الأصولية من خلال فتاوى أئمة المذهب. السؤال الأول من هم أئمة المذهب؟ الإمام أبو حنيفة، القاضي أبو يوسف، القاضي محمد الحسن الشيباني. هؤلاء لهم فتاوى. هؤلاء أفتوا في كثير من المسائل. فإذا بعلماء المذهب الحنفي يأخذون هذه الفتاوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تمام؟ ثم يقولون ما الذي جعل الإمام يفتي هذه الفتوى في هذا المقام ولا يفتي بهذه الفتوى في هذا المقام، فخلصوا من ذلك بقاعدة أصولية. فمثلا كأن يقولون أبو حنيفة يقول صلاة الاستسقاء ليس لها صلاة بل دعاء فقط. ونظر هناك آثار وردت تنص على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى للاستسقاء. وأبو حنيفة يفتي أن الاستسقاء لا تشرع له صلاة. يا ترى من الذي جعل الإمام يفتي بهذه الفتوى؟ فنظروا الأحاديث التي وردت في صلاة الاستسقاء في إثبات الصلاة للاستسقاء أحاديث. والاستسقاء تعم به البلوى. يعني تعم به البلوى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء استسقى كان في خفاء ولا كان في علن؟ في علن. واستسقى أكثر من مرة أو مرة قليلة أو مرات قليلة فعمت به البلوى. فإن عمت به البلوى ولم ينتشر ويشتهر ويتواتر النقل بالصلاة فلا يعمل به. فقعدوا قاعدة أحاديث الأحاد لا يعمل بها فيما عمت به البلوى. انتبهت اللي هم عملوا إيه دلوقتي؟ طبعا دي طريقة فيها خطورة بالغة لأنهم جعلوا كده كلام الأئمة حاكم على إيه؟ هنبين لحضرتك الآن إن شاء الله تعالى. لكن أنت أو أعيد مرة أخرى نعم واحد أو اثنين قال لك يبقى أكيد ده منسوخ أو غير معمول به. وعمل به البلوى النبي أصلا لما خرج يستسقي مش هيخرج يستسقي هو واحد أو اثنين، ده يستسقي إيه؟ بعموم المسلمين. وأنتوا بتقولوا إن الاستسقاء ورد أكثر مرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده يروي لي حديث صلاة الاستسقاء واحد ولا اثنين، تمام؟ فوجدوا أن أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه صلى الله عليه وسلم رحمته وانجعله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفتى أن الاستسقاء لا تشرع على الصلاة. مش حد اسمها صلاة الاستسقاء. إن عايز تستسقي تخرج وإيه تدعو مباشرة لكن تصلي هذا غير مشروع في الشرع، تمام؟ فالحنفية نظروا هناك أحاديث تنص على أن النبي صلى الاستسقاء وأبو حنيفة يفتي بخلاف ذلك. إذا بهم يقولون القاعدة الأصولية عندنا أن أحاديث الأحاد لا يعمل به فيما عمد به البلوى. فهمت هم عملوا إيه يا شيخ؟ فهمت هم عملوا إيه؟ ربنا علمنا وإياكم. قلنا من علماء المذهب من أئمة المذهب الذي يستنبط منهم أبو حنيفة، القاضي أبو يوسف، القاضي محمد الحسن الشيباني، مش عندنا لا أعرف. الشاهد مثال آخر، وجدوا أن أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يفتي بأن نجاسة لعاب الكلب يغسل منها 3 مرات فقط. فنظروا إيه اللي يخلي الإمام رضي الله عنه ورحمه مع أن الأحاديث التي وردت تنص على أن يغسل من لعاب الكلب كم مرة؟ 7 مرات. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 أولاهن بالتراب، في رواية إحداهن بالتراب، في رواية أخرىهن بالتراب، ومع ذلك أبو حنيفة يفتي 3. فنظروا ما الذي جعل أبو حنيفة يفتي بذلك؟ فإذا بأبي هريرة رضي الله عنه ورضاه وهو راوي حديث التسبيع ينقل أبو حنيفة رضي الله عنه عن أبي هريرة أنه أفتى أنه يغسل من لعاب الكلب 3، فقالوا أبو حنيفة قدم فتوى أبي هريرة على الحديث الذي رواه أبو هريرة، فخلصوا من ذلك بقاعدة الراوي بما رأى لا بما روى، الراوي بما رأى لا بما طبعا هنا ده جهد مضني، تأخذ بالك الجهد الذي فعله أئمة الحنفية جهد مضني، وإن كان خطير جدا ما فعلوه، لكن حقا ينم على اتساع في العلم، دقة نظر رضي الله عنهم جميعا. الكلام لحد الآن مفهوم؟ الحمد لله على النعمة. أنا أقول لحضرتك ده جهد عالي، جهد عالي جدا كمان. الراوي بما رأى لا بما روى، لا بما رأى يعني أفتى، بما روى يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون الراوي بما رأى لا بما روى. طبعا الجمهور يخلفونهم وهو الجمهور على الصواب. وليس هذه القواعد والتأصيلات هي نص كلام الأئمة، يعني أبو حنيفة لم يتكلم بذلك، لكن هذا بعد النظر في فتاويهم خلص علماء المذهب لمثل هذه القواعد. طبعا أخوانا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني لو حد فيكم فضل الله تعالى ربنا من عليه بدراسة المذهب الحنفي هيعرف أن كثير من الأصول التي أصلها الحنفية هي أصول خاطئة على أبي حنيفة، هي أصول خاطئة على أبي حنيفة. انتبه، لأن أنا رأيت بأم عيني ولست دارسا للمذهب الحنفي، لكن عند التعرض إلى فقه السلف خاصة في مسائل البيوع، طب أبو حنيفة أخوانا رجل له قامة وقيمة في مسائل الفقه تحديدا في مسائل البيوع صراحة، أجد محمد حسن الشيباني وهو ألفق الناس بمن؟ أبو حنيفة. وأعلم الناس بمن؟ يعني أنا أخذ واحد إمام جه بعد أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه وتعرفني وابتدي يفكر لي هو حنيفة كان بيفكر ازاي، ولا اخد بكلام محمد حسن الشيباني. رايت محمد حسن الشيباني في اكثر من موطن يقول والظن بامامنا ان الحديث لن يصل. طبعا الكلمه دي لوحدها هدم لاصول كثيره لمن؟ لمذهب الاحناف، لاصول الاحناف، وهو اعلم الناس بمذهب من؟ ابي حنيفه. قال والظن بامامنا ان الحديث لن يصل. كذلك مثلا الأئمة رضي الله عنهم يعني بذلك الحنفية يقاعدون قاعدة وأصل عندهم أن الحديث إن خالف القياس، حديث الأحاد إن خالفت القياس لا يعمل بحديث الإيه؟ الأحاد. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ على أبي حنيفة. فأبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه يفتي بأن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء بخارج الصلاة، وهذا مخالف للقياس، ولولا النص لقاس. أبو حنيفة لم يقدم رحمه الله رحمه الله واسعه القياس على الايه؟ على حديث الأحاد، مع ان الحديث ضعيف يعني، بس انا بقول لحضرتك يعني ده مش حديث الأحاد، بل الحديث ضعيف ولم يقدمه على القياس. عشان كده لو حضرتك ربنا من عليك بدراسة المذهب الحنفي، دراسة اصول المذهب الحنفي، انت تستطيع ان تستدرك عليهم الكثير والكثير، بل وتستطيع ان تذكر ان تأصيلاتهم على الامام رضي الله عنه ورحمه تأصيلات ايه؟ خاطئه، بل فيها تجني على الامام. لذلك اخواننا المدرسه دي بهذه الطريقه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اودت بحياه كثير من الفقهاء، اعني بحياتهم يعني اعني الحياه العلميه يعني. قتلتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنها حصلته يعني حولت القوانين الشرعية من قوانين الكتاب والسنة إلى قوانين أبي حنيفة. وهذا الذي حمل القرخي وغيره على الكلام بهذا الكلام الفحش عندما قال غفر الله لنا وله كل آية أو حديث صادم قول إمامنا فهي منسوخة أو مؤولة. ده وفق إيه؟ ده ليه قال كده؟ ها؟ لأنه أصل تأصيلات المذهب على الكتاب والسنة وعلى قول الإمام، على قول الإمام. فبالتالي أي آية وحديث تخالف فهي منسوخة أو إيه؟ مؤولة. وهذا يتفرع على فرع ضال تمام، يعني تمام الضلال، ألا وهو أنهم ظنوا ظن سوء أن الإمام أحاط بالدين بالكلية. وهذا خطأ. من يحيط بالدين بالكلية؟ لا يحيط بالشرع إلا نبي، لا يحيط بالشرع إلا نبي. ولولا نبوته لما أحاط، لولا ما كان النبوة منه أنه لابد أن يكون معصوما لما أحاط. فإن لله وإنا إليه راجعون. ولم يقل واحد من العلماء لا المعتبرين ولا غير المعتبرين أن هناك إمام أحاط بالشرع بكل يوم. فإن لله وإنا إليه راجعون. هذه مدرسة من مدارس الأصول، وهذه طريقة من طرائق التدوين. وطبعا أخوانا إن نظرنا إلى بعض الجوانب السلبية في هذه الطريقة إلا أننا حقا أمام إعجاز فكري وعقلي وإبداع، عشان الأرض لا نجحف عليهم. هذا إعجاز فكري، هذا يدل على حدة ذكاء، جودة قريحة، سعة اطلاع رضي الله عنهم جميعا. لذلك ترى في كتاب أصول السرخسي أو أصول فخر الإسلام البزدوي أو المنار للإمام النسفي أو بعض شروحات البزدوي أو بعض شروحات النسفي في المسألة الواحدة عشرات الفتاوى. ليه؟ لأنه بيبني القاعدة الأصولية على هذه الفتاوى، تمام؟ فتجد في المسألة الواحدة عشرات الفتاوى المنقولة عن أئمة المذهب، لأن هذه هي الطريقة المعتمدة عندهم. فلذلك لما كانت الأصول مبنية على الأقوال الفقهية سميت بطريقة الفقهاء. إذا كانت هذه طريقة الفقهاء، السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هي طريقة الجمهور أو طريقة المتكلمين؟ جماهير أهل العلم، وأعني بذلك الشافعية والمالكية والشافعية والحنابلة، سلكوا طريقا مغايرا لطريقة الفقهاء، حيث ناقشوا القواعد بتجرد بغض النظر عن موقف المذهب له. يعني لم يتكلموا عن الفتوى في المذهب، ناقشوا القاعدة إيه؟ مجردة، ناقشوا القاعدة مجردة، ويقومون بتعزيز هذه القاعدة. أو يعني ناقشوها مجردة، يعني ناقشوها مجردة، يعني لم يذكروا الفروع الفقهية عليها، لم يذكروا الفروع الفقهية عليها، فقاموا بمناقشة القاعدة مجردة وذكر الخلاف فيها وذكر الأدلة على كل قول وتعزيز القول الذي يرجحونه بالأدلة والاستدلال لها عقلا ونقلا. فمثال ذلك الأمر الوجوب، لم يتعرضوا إلى مسائل فقهية، لم يتعرضوا إلى مسائل الفقهية، تمام، ولا يبحث عما قاله إمامه في المذهب، بل يناقش ما هي دلالة الأمر في لغة العرب، ما دلالة صيغة افعل في لغة العرب، يناقشها مجردة هكذا. كلام واضح؟ يناقش يعني ما الدلالة، ماذا تفيد صيغة افعل في لغة العرب، ماذا تفيد دلالة الأمر في لغة العرب، ويناقش هذه المسألة لغويا والدلالة اللغوية عند العرب، ويناقشها عقلا. كان يقول مثلا لو قال السيد لعبده ائتني بكوب ماء فلم يأته كان هذا العبد حقا أو ملؤا، كان هذا العبد يستحق اللوم ويستحق العقاب ويستحق ويستحق، يناقشناها إيه؟ عقلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تمام. وكذلك يستدلون عليها بالأدلة الشرعية ولا نعم الاستدلال، وهذا قليل في مدرسة الجمهور، الاستدلال بالأدلة الإيه؟ الشرعية، تمام. لكن من هذه الأدلة ما استدل به الشافعي، الأمر الوجوب والدليل لولا أن أشق على مثل المطلوب من السواك عند كل صلاة، فدل ذلك على أن الأمر لوجوب وجه الدلالة. الشافعي رضي الله عنه ورحمه إمام الأئمة هذا الشأن، بل هو إمام الأئمة في الأصول رضي الله عنه ورحمه، يستدل على هذه على أن الأمر الوجوب عن طريق السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بسواك عند كل صلاة. وجه الدلالة أن المشقة تكون بالإلزام. يعني متى تكون المشقة؟ عندما يكون الأمر مخير، أنا مخير فيه، ولا أكون ملزم؟ ملزم، عندما أكون ملزم. فقال لولا أن أشق، يعني لولا أن ألزم لإيه؟ لأمرت. فدل ذلك على أن أمره يفيد الإلزام والوجوب والإلزام. مفهوم الدلالة؟ الحمد لله على النعمة. يظهر مما سبق أنك لا تجد فروعا عند الحنفية تخالف التأصيل غالبا طبعا. ليه؟ أصلا هو التأصيل على الفروع، لكن قلت غالبا. لماذا قلت غالبا؟ لأن هذا التأصيل من صناعة البشر، من صناعة البشر، تمام. هناك بعد ذلك تفريعات إلى غير ذلك، فتجد في كثير من المسائل كما قلت لك، أو قد يخطئ في التأصيل أصلا المؤصل كما قلت لك في مسألة يؤصلون أن خبر الأحد إن خالف القياس يقدم عليه القياس، ومع ذلك يفتي بأن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء للنص، ينقض للنص وإن كان النص ضعيفا، لكنه هنا في هذا الحال قدم النص على إيه القياس؟ فيه تقول لي الضحك خارج الصلاة ينقض، فما الفرق بين الضحك خارج الصلاة وداخل الصلاة؟ فالقياس يساوي أنه لا ينقض الوضوء، لكنهم أفتوا بأنه ينقض، هذا خالف الأصولين مش خالف الأصولين. لكن في الغالب، في الغالب أن الفروع الفقهية عند حنفية لا تخالف الإيه؟ التأصيل، لا تخالف التأصيل. أيضا يستفاد مما سبق أن مذهب الجمهور أسلم وأعدل، مذهب الجمهور أسلم وأعدل وأحكم وأعلم في تحرير القواعد الأصولية، حيث لا يتوقفون على فروعات، بل يعني الهادي لهم في التأصيل هو الدليل، الهادي لهم في التأصيل هو الدليل. لكن سؤال: إن كانت هذه هي طريقة الجمهور، فلماذا سميت طريقة الجمهور بطريقة المتكلمين؟ أتمنى بس الحاج يشوف حاجة يوقفني، بالله عليكم. الأصولية طبعا، لأنهم يقاعدون المسائل الأصولية وفق الدليل، لا وفق المسائل إيه؟ الفقهية، يعني يحررون المسائل الفقهية مجردة عن المسائل الفقهية، القواعد الأصولية مجردة عن المسائل الفقهية، بل يقاعدون المسائل الأصولية وفق الدليل أولا، ثم بعد ذلك يجعل الفرع يترتب على الأصل. لكن الحنفية جعلوا الأصل مترتب على تبثل الفرع بتاعه الأخطر. فهمت؟ جزاكم الله خير. هي طريقة الجمهور أسلم من طريقة الحنفية بلا شك. لا، استنباط من كلام علماء، وممكن يكون هذا الاستنباط غير صحيح، هذا الاستنباط غير صحيح، أو يكون الاستقراء غير تام. سؤال: لماذا سمي مذهب الجمهور بمذهب المتكلمين؟ طبعا قد يطرأ على الذهن عند ذكر المتكلمين تتكلم عن المعتزلة والأشاعرة وعلم الكلام وعلم المنطق إلى غير ذلك، لكن سمي الجمهور بمذهب المتكلمين أو طريقة المتكلمين لأن طريقتهم في التأصيل وتقرير المسائل الأصولية ومحاكمة هذه القواعد الأصولية تشابه طريقة المتكلمين، بل هي طريقة المتكلمين، فيقومون بمحاكمتها عقلا وما يقضيه المنطق، وهذا أساس علم الكلام، فلا يكاد يخلو النقاش عند الجمهور في مسألة من المسائل الأصولية من دليل عقلي يعززها ويقويها. وهذه طريقة من؟ يبقى سمي طريقة الجمهور بطريقة المتكلمين لأن طريقتهم تعمد إلى تقرير المسائل ومحاكمتها عقلا، أن طريقتهم تعمد إلى تقرير المسائل ومحاكمتها عقلا وما يقتضيه المنطق، وهذه هي طريقة المتكلمين. فلا يكاد يخلو النقاش في كتب الجمهور من مسألة من المسائل الأصولية إلا وفيها دليل عقلي يعززه، إلا وفيها دليل عقلي يعززه. يشكل على هذا الاعتبار في التقسيم، يعني بذلك طريقة التدوين. احنا قلنا قسمنا الحنفية والجمهور وفق طريقة الايه؟ التدوين. هناك اشكال قد يشكل على ذلك، ان بعض الحنفية دونوا الاصول بطريقة الجمهور، وبعض الجمهور دونوا الاصول بطريقة الحنفية. فمثال ذلك القاضي ابو يعلى الحنبلي في كتابه العدة، وهو معدود من أوائل، بل هو أوائل كتب الأصول عند الحنابلة، إذا به يقرر مذهب الإمام أحمد أصوليا على طريقة الحنفية، يعني يذكر الأصل ويذكر فتاوى من أحمد التي تعضد هذا الأصل بطريقة من الحنفية. وتجد ابن الهمام الحنفي، ابن الهمام الحنفي الكمال ابن الهمام في كتابه التحرير في أصول الفقه جمع فيه بين أصول الحنفية والشافعية، إذا به يصنف ويدون على طريقة الجمهور ويقعد المسائل ويستدل عليه. وكذلك ما فعل بديع الزمان الساعاتي رحمه الله لما صنف كتابه الجامع بين البزدوي والإحكام، وسماه بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام، فصنفه وهو حنفي على طريقة المتكلمين، أي طريقة الإيه؟ الجمهور. الجواب على ذلك أننا عندما نذكر أن هذه طريقة الجمهور طريقة المتقدمين أو طريقة الجمهور طريقة الحنفية، نذكر أن هذا الغالب في طريقة الجمهور، وهذا الغالب في طريقة الحنفية، وليس بعض الاستثناءات تقدح في هذا التقسيم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. رد مفهوم؟ يعني نقول طريقة الجمهور غلب عليها هذا الطابع، وطريقة الحنفية غلب عليها هذا الطابع. جزاك الله. وللأسف الشديد الجمهور، ومع الأسف، لا يستدلون بكتاب السنة إلا بالنادر، وده اللي هنبينه إن شاء الله تعالى. لا يقضون بقول الجمهور، لا يقضون بقول الإمام الأول. الجمهور قعدوا القاعدة الأصولية واستنبطوها، المفروض يستنبطوها من كتاب السنة، لكن حقا هم استنبطوها من العقل والمنطق، تمام، واستدلوا ببعض الأدلة الضعيفة لبضاعتهم المزجاة في علم المصح وعلم الحديث. وده هنبينه اخوان، ده مهم جدا ياتيك البيان يعني. لكن دي طريق، يعني دي طريقه ودي طريقه، واحنا طريقاتنا بفضل الله تعالى في التقسيم هي طريقه الجمهور، لكن احنا نخالف طريقه المتكلمين لانهم اوغلوا وبالغوا في ذكر الأدلة العقلية والمنطقية والفلسفية التي لا طائل تحتها. ها، ونحن بحمد الله تبارك وتعالى نقتصر على الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية، وذات هي طريقتنا في التدريس إن شاء الله تبارك. لكن بس معي الكلام هيتسم تسط إن شاء الله تبارك. المعيار الثاني في التقسيم، يعني هناك بعض الباحثين والمحققين في هذا الشأن رأى أن هناك معيار آخر كان سببا في تقسيم مدرسة الحنفية لمدرسة مستقلة، ومدرسة الجمهور لمدرسة مستقلة. وهذا التقسيم يقول فيه هذا الباحث، يقول أن هناك مسائل تعد من أمهات مسائل أصول الفقه، هناك مسائل تعد من أمهات مسائل أصول الفقه، كبريات مسائل أصول الفقه، تفرع عليها الكثير والكثير من المسائل، تبنى فيها الحنفية قول مباين مخالف لما تبناه الجمهور. فهمتني؟ يعني مثلا الظاهرية، هم الظاهرية عندهم كتاب وسنة من الأدلة عندهم، لكنهم لما خالفوا في دليل من أدلة الأحكام وهو القياس، الجمهور يقولون، الأئمة كلهم يقولون بحجية القياس، أما الظاهرية يقولون بحجية الإيه؟ كانت مدرسة غير مدرسة بقية الإيه؟ العلماء. ليه؟ لأنهم خلوا في أصل إيه؟ ده دليل كامل من أدلة الأحكام. فكذلك أيضا جريا على هذا النسق رأى بعض الباحثين أن سبب انفراد مدرسة الحنفية عن مدرسة الجمهور أنهم خالفوا في مسائل عظيمة كبيرة من مسائل أصول الفقه التي يتفرع عليها الكثير من المسائل، فصارت بهذه المفارقات بينها وبين طريقة الجمهور أنهم في مدرسة ومنهج، والجمهور في مدرسة ومنهج. من هذه المسائل الكبار حتى يتضح المقال، هل دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية؟ اتفق الحنفية والجمهور على أن دلالة الخاص على أفراده قطعية، لكن الحنفية رأوا أن دلالة العام على ألفاظه أيضا قطعية. الحنفية رأى الحنفية أن دلالة العام على ألفاظه قطعية كما هي دلالة الخاص على أفراده، لكن الجمهور رأوا أن دلالة العام على أفراده ظنية بخلاف الخاص. يعني إيه؟ أقول لحضرتك أكرم الطلاب، الطلاب اسم جنس محلى بالألف واللام فيعم، تمام؟ هل معنى كلامي إلا أنا أكرم كل الطلاب يقينا، ولا قد يكون هناك بعض الاستثناءات؟ يعني هل يجوز أن أستثني بعدما قلت أكرم الطلاب أقول إلا يحيى وأحمد، ولا ما يجوز؟ يبقى دلالة العام على ألفاظي قطعية ولا ظنية؟ ظنية. يعني ما معنى كلمة ظنية؟ يعني يجوز أن أستثني من هذا العام الذي عممته، هذا واضح. وما معنى أنها دلالة العام على أفراده قطعية؟ يعني لا يجوز أن أستثني. هذه المسألة قلنا لما وصلت هذا التأصيل، أنت عارف دلالات الألفاظ العام والخاص تسمى عند الأصوليين بأمهات المسائل، لأن لا يكاد يخلو نص من نصوص من عام وإيه وخاص. إحنا قلنا إنها قطعية، فبالتالي لما الجمهور قالوا أن دلالة العام على أفراده ظنية، فإذا تعارض خاص مع عام أعمل إيه؟ أقدم الخاص على العام، أقول هذا عام مخصوص ببعض هذه الإيه الأفراد. في إشكال هنا؟ ماشي. واحد الله، قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة اسم جنس محل بالألف واللام فاء يا أم، الدم اسم جنس محل بالألف واللام فاء يا أم، فكل ميتة حرام، كل ميتة حرام، وكل دم حرام، صح؟ عند الجمهور دلالة هذا العام على أفراده ظنية ولا قطعية؟ يعني عند الجمهور ظنية. يعني ايه ظنية؟ يعني ممكن تستثنى وممكن تستثنى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث عبد الله بن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يقول لي ده نصين متعارضين، يقول لك لا مش متعارضين، هذا عام وهذا خاص. فيقول المعنى كل الميت حرام إلا إيه ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الدم حرام إلا الكبد والإيه والطحال. إذا تعارض عام وخاص نقول يقدم الخاص على العام، يحمل العام على الخاص، وانتهت المسألة. أما الجمهور أما الحنفية يقول لك لا، يقول لك ليس هذا بسديد. يقولون هو نسخ، فينظرون إلى المتقدم والمتأخر. إن كان الخاص هو المتأخر فيقولون هو نسخ بعد أفراد العام، وإن كان العام هو المتأخر يقولون هو نسخ الخاص. ونسخ لإيه؟ الخاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه هم بيستنبطوا من كلام الإيه؟ لما شافوا الإمام أفتى بذلك قالوا يبقى القاء، يبقى هو أفتى على هذا الإيه التقصير، فقالوا التقصير. هذه مسألة أخوانا من عظام كبريات المسائل في الفقه، ينبني عليها مسائل قد إيه خلاف الفقه كثيرة جدا. وأنت بفضل الله سبحانه وتعالى إن كنت ضابطا للأصول رابطا للأصول للفروع تستطيع أن ترجح بين الإيه؟ بين الخلاف الفروع. في ثمر. نعم. لما قلت لحضرتك الثمر الحقيقي هقول لحضرتك لو كان الناس لو كان الخاص هو المتقدم يبقى الثمر مش حقيقي. لكن لو استغفر الله لو الخاص هو المتأخر هيقول لك خلاص يبقى ده خصص. لكن لو العام هو المتأخر يقول لك نسخ الخاص. نسخ الايه؟ الخاص. يعني لو اللفظ العام هو اللي جه بعد اللفظ الخاص ايه اللي يحصل؟ فيقول لك الخاص هنا لا الخاص هنا منسوخ لا يعبأ به لا يعمل به يبقى العام على عموم. فهمت قصدي؟ طب اهدرت انت نص؟ اهدرت انت نص خاص؟ لا خاص. فهمت قصدي؟ لا لا دي ده فرع ليس هذا الفرع. افهم المسألة الأصلية. في شيء عادي اصلا انت حتى لو مجاش عام بقى الخاص لو جه خاص احد والعام متواتر لا ينسخون الخاص بالعام لا ينسخون بل يكون المتواتر هو النسخ الاحد. ودي مسألة اخرى. يعني نصيحتي خذ المسألة اضبط المسألة لا تتكلم عن الفروع الآن لأن احنا ما خدناش حتى فقه. مسألة أخرى أيضا تعارض فيها الجمهور مع الحنفية قالوا عند تعارض نصين عند تعارض نصين ماذا نفعل؟ قال إن أتى الكل اتفق الحنفية والجمهور اتفقوا على أنه عند تعارض نصين وأتى الدليل الذي ينص على النسخ يقدم تعارض نصين وأتى الدليل الذي يدل على النسخ اللي يحصل يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروا في نهاية الآخرة باتفاق علماء هذا منسوخ لأن هناك دليل ورد يدل عليه عن نسخ. كان آخر أمرين من رسول الله ترك وضوء من مسة النار الكل اتفق على أن مسة النار إيه؟ منسوخ لأن ورد الدليل يدل عليه على النسخ. لكن إن أتى دليلان متعارضان تمام إن أتى دليلان متعارضان ولم يثبت النسخ تمام وتعذر الوصول تعذر الوصول إلى معرفة حقيقة النسخ الجمهور ماذا يفعلون؟ يقولون نجمع إن كان الجمع وجبة الجمع لأن أعمال الدليل أولى من إهمالي. لا إحنا فيها يقول لا يرجحون مباشرة يرجحون إيه؟ مباشرة مش فاهم بالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي أيوب الأنصاري قال إذا أتيتم الغائط فلا تستخروا القبلة ولا تستدروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو إيه؟ أو غربوا تمام. وحديث عبد الله بن عمر ورد قال رقيت يوما على بيت لنا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الإيه؟ الكعب. قال هذا تعارض بين الإيه؟ النبي قال فلا تستقبلوا ولا تستدبروا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه يستدبر. الأحنفية يعملوا إيه؟ يقول لك هذا قول وهذا فعل يقدم القول على الفعل يحرم مستقبل الاستدبار. عملوا إيه دلوقتي؟ رجحوا لأن القول يقدم على الفعل وهذا مسألة أصولية سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الفعل. أما الجمهور قالوا لا نجمع. فمنهم من جمع وفصل قال يفرق بين البول وبين الغائط ومنهم فرق بين الاستدبار وبين الاستقبال ومنهم من فرق بين البنيان وغير البنيان وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال لا هذا مكروه وليس بالحرام يعني إلى غير ذلك من هذه المحاولات في الجمع. لكن الشاهد إن طريقة الجمهور حاولوا إيه يجمعوا أما طريقة الأحناف مفيش جمع إلجأ للترجيح مباشرة. أما عند الجمهور هم يلجأون للجمع أولا فإن تعذر الجمع لجأنا إلى إيه الترجيح لجأنا إلى الترجيح. مثلا من الأدلة مثلا التي يتعذر فيها الجمع ناكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم حيث آخر ناكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام هتجمع تقول هنا الحديثة واحدة والموقف واحد والزوجة واحد إما ناكح حراما إما ناكح حلال تمام. فعند المرجحات يظهر أن ميمونة صاحبة القصة أبو رافع كان الوسيط يذكرون أنها حراما حلالا وابن عباس وكانت قيانة صغيرة في السن في هذا الوقت ذكر أنه حلالا، فإن المرجحات أن صاحب القصة أولى به نفسه أو نفسه، فرجح نفس زوجها حلالا. وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح له. هذا من ضمن المرجحات التي تعذر الجمع. ابن عمر رضي الله عنه رضي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة عند الفتح، وبلال ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صلى في الكعبة عند ليه الفتح. هذا تعارض لا جمع فيه، هذا تعارض لا جمع فيه. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كم مرة؟ مرة واحدة، إما صلى إما ما صلىش. فنقول هنا بلال رضي الله عنه وارضاه ذكر نافي، وعمر وابن عمر مثبت، والمثبت يقدم على النافي. هذا الباب الايه؟ الترجيح. تمام. كذلك ايضا من هذه المسائل المهمات ايضا انهم قالوا الزياده على النسخ نسخا، الزياده على النص نسخا، نسخ الزياده على النص نسخ. الحنفيه الزياده على النص نسخ. طبعا دي فيها تفصيل يعني، بس انا بقول لحضرتك ايه، هذه مسائل كبيره تفرع عليها الكثير من مسائل الفقهيه. قالوا لا يحتج بخبر، رحمك الله، لا يحتج بخبر الواحد ان عم فيما عمت به البلوى، رحمك الله. فهذا مما تفرد به الحنفيه خلافا ليه الجمهور، فصاروا بهذا التفرد رضي الله عنهم جميعا ها وكانهم انتهجوا نهجا مخالفا لقول ايه الجمهور. يعني مثلا لو كان الجمهور منهم ناس وافقوا الحنفيه في بعض هذه المسائل الكبيره، ما كنتش هتلاقي تداخل وسط الايه المدارس. لكن اذا نظرت تجد ان هذه المسألة تفرد فيها حنفيه خالفها فيها كل من كل الباقين، فصار وكانها مدرستان في الاصول. تمام. مدرسه تسمى مدرسه حنفيه الفقهاء، ومدرسه اخرى تسمى مدرسه المتكلمين وهم الجمهور. تنبيه: ليس معنى أن الجمهور ليس بينهم خلاف يعني أولا تنبيه، أولا أصول الجمهور ليست أصولا واحدة، بل عندهم خلاف في الأصول، لكن المسائل إيه؟ ليست كليات، مسائل خلافية فرعيات. وقد يكون هناك بعض الكليات لكنها ليست ايه كثيرا. هذا تنبيه اول. تنبيه الثاني: ليس معنى ان الجمهور اتفقوا على اصل خلاف فيه الاحناف انه يلزم من ذلك ان تكون فروعهم ايه متحده. يعني مش علشان مذهب الجمهور عند التعارض الجمع وعند الحنفيه الترجيح، ان يكون جمع الحنفيه ويكون جمع الشافعيه هو جمع الملكيه وجمع الحنابلة. لا، قد يكون التأصيل واحد لكن التطبيق تختلف فيه الايه الانظار، تختلف فيه الانظار. ماشي. التنبيه الثاني، تنبيهات من اول. التنبيه الاول: ليس معنى ما ذكرنا ان الجمهور ليس بينهم خلاف في الاصول، بل بينهم خلاف في الاصول، لكنه ليس كالذي بينهم وبين الحنفية. فلم كده ظاهر التنبيه الثاني. تفضل شوف. ليس معنى قولنا تفرد الحنفية بمسائل خلافا للجمهور أن الجمهور لما اتفقوا في التأصيل يلزم منه الاتفاق في الفروع. لا يلزم عند الجمهور لما اتفقوا في التأصيل أن يتفقوا فين؟ في الفروع. إذ الأنظار قد تختلف عند التطبيق والتفريع. بالمثال يتضح المقال. ذكرنا أن عند تعارض النصين عند الجمهور ماذا يفعلوا؟ يجمعوا. فمن جامع قائل بالتفريق بين البول والغائط وهو على مذهب الجمهور، ومن قائل يفرق بين الاستقبال والاستدبار وهو على قول الجمهور، ومن قائل يفرق بين البنيان وغير البنيان وهو على قول الجمهور، كل ذلك صلاة الجمهور، ومن قائل يفرق بين أن هذا خاص بالنبي وهذا والنهي باق على عموم الأمة، وهذا أيضا جاريا على قول الجمهور. ومن جامع يقول أن هذا النهي بفعل النبي مصروف للكراهة، وهذا أيضا على قول الجمهور. ومع ذلك كلامهم في الفروع اختلف أو لم يختلف؟ اختلف. فلا يلزم الاتفاق في التأصيل، الاتفاق فين؟ في التطبيق والتفريع، إذ الأنظار تختلف. قد يكون هذا الفرع عند إمام داخل تحت هذا التأصيل، وقد يكون عند إمام آخر غير داخل. لكن احنا كلامنا مش الفروع، كلام عليه إذا استقر ذلك في قلبك أيها السامع الكريم، ننتقل إلى الكلام إلى مدرسة أخرى، مدارس الأصول، ألا وهي مدرسة الظاهرية. مدرسة الظاهرية، فمن ناحية المسائل الفقهية والفروع الفقهية فهذه مدرسة مستقلة. والفروع الفقهية من ناحية المسائل الفقهية والفروع الفقهية فمدرسة الظاهرية مدرسة مستقلة، أعني باستقلالها يعني مستقلة عن الأئمة الأربعة، منسوبة إلى الإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله، تنسب إلى الإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله، وإن كان الذي أعلى شأنها وبلور فقهها وإمام الأندلس كافة والغرب قاطبة، هو الإمام ابن حزم الظاهري رضي الله عنه ورحمه. ولما كان هذا الفقه مباينا لفقه الأئمة الأربعة في كثير من المسائل، والفقه كما لا يخفى على مثلكم متفرع على أصول، دل على اختلاف في الأصول بين الأئمة الأربعة وبين مدرسة الظاهري. ومن أكبر أصولهم التي خالفوا فيها الأئمة الأربعة، يعني أكبر أصول الظاهرية التي خالفوا فيها الأئمة الأربعة فصاروا نهج غير نهجهم، الجمود على ظاهر النص، الجمود على ظاهر النص، فيقرر ويؤصل أهل الظاهر أنهم يجمدون على ظاهر النص وإهمال ما وراء ذلك من المعنى. مثال: فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الراقد، فإذا بالظاهرية يقولون بجواز أن تبول في قارورة ثم تسكبها في الماء الراقد، هذا قول شن عليه العلماء أيام تشريعه. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراقد، فيقولون إذن يجوز أن تبول في إناء ثم تسقوه في الماء الراقد، جمود على النص ولا ينظرون إلى معنى ليه النص. هذا الأصل أفسد كثير من المسائل الفقهية عنده، يقولون بجواز التغوط في الماء الراقد لأن النص اقتصر على البول، لكل جواد تبوة، لكل جواد تبوة، يعني لا تظن، لا تستكبر على مثل ابن حزم أن يقول هذا الكلام. فابن حزم رضي الله عنه ورحمه يقول في قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قال هذه الآية لا يستدل بها على نفس الضرب. طبعا أخطأ على ابن حزم أنه قال يجوز ضرب الوالدين، لا ما قالش كده، قال الآية ديت أصل أنت هتستدل ولا تقل لهما أف، فهذه الآية تدل على حرمة الضرب من باب الإيه؟ القياس الأولى. ابن حزم ما عندوش قياس فيقول لك هذه الآية لا يستدل بها على حرمة الضرب. سبحان الملك. لذلك يا إخوانا زلات العلماء لا تستعظمها. سبحان الملك وقعوا والله عليهم حكيم سبحان الله. فإذا بهم جريانا جريا على هذا الأصل هو الجمود وعدم النظر إلى المعنى أنكروا القياس بالكلية. قال لك مش حاجة اسمها قياس، مش حاجة اسمها إيه قياس، بل بالغوا فيه وشنعوا على من يقيس وقالوا أنه يعني يحارب الله في تشريعه، يحارب الله في تشريعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي لأن أخذت دليل كامل من أدلة الأحكام عملت فيه لغيت، فبالتالي صارت مدرستهم في الأصول مجانبة مغايرة مخالفة لمدرسة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا. ولا يوجد في أيدينا الآن فيما نعرف كتابا يتحدث عن أصول الظاهرية إلا كتاب ابن حزم المسمى بالإحكام، فقد اعتنى فيه بذكر الأصول الظاهرية. هل ما ذكرناه يعني أنهم لا يتفقون مع الأصول في بعض الأصول؟ هل ما ذكرناه يعني أنهم لا يتفقون مع الجمهور أو مع الأئمة الأربعة في بعض أصول الفقهية؟ في بعض أصول الفقهية نعم يتصل، نعم يتفق مع الأئمة الأربعة في بعض هذه الأصول، لكن لما كان خلافهم في أصل كبير كالقياس حيث أهدروا ركنا من أركان الاستدلال وركنا من أدلة الشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله ظهرت وكأنها مدرسة مخالفة لمدرسة الأئمة الأربعة. لذلك يبحث العلماء مسألة، هل خلاف أهل الظاهر في الأصول مع الجماهير، يعني بذلك جميع الأئمة الأربعة الجماهير، خلاف معتبر ولا شاذ؟ فمن قائل أنه شاذ ومن قائل أنه معتبر، والصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل. فخلافهم في القياس خلاف شاذ غير معتبر، لأن القياس دل عليه الكتاب والسنة والصحابة، بل والإجماع قبلهم منعقد وهم محجوجون به لا عبرة بقولهم فيه. أما خلافهم في سائر المسائل الأصولية فهذا خلاف إيه؟ معتبر، هذا خلاف معتبر، وبالتالي مسائلهم الفقهية التي بنوها على إنكار القياس الخلاف فيها شاذ غير معتبر، أما سائر ذلك فالخلاف فيها معتبر، كل ذلك جريا على الأصل الأصيل. الخلافنا خلافهم مع أصول الأئمة الأربعة خلاف معتبر غير معتبر، قلنا لو كانت خلافهم في حجية القياس نقول هذا خلاف غير معتبر، خلافهم في بقية المسائل خلاف معتبر. أنا الأحناف دول أكابر أهل القياس، ده عكس أنت الآن تكلمت عن مدرستين، هذه في أقصى الشرق وهذه في أقصى الغرب، مدرسة تنفي القياس بالكلية ومدرسة تبالغ في القياس حتى أنها في بعض الأحيان تقدمه على النص. خدت بالك؟ يعني وأهل السنة وسط عدول، القياس معتبر لكنه بالغرض، لا نوسع فيه كما وسعت الحنفية ولا نضيق فيه كما ضيقه إيه؟ أهل الظهر، كما ضيقه أهل الظهر. لا احنا بنتكلم في الاصول، تعال احنا بنتكلم في الاصول. لذلك اذا رايت اهل العلم يقول الادله المتفق عليها اربعه، الكتاب والسنه والاجماع والقياس، تقول متفق عليها ابن حزم خالف الظاهريه خالفه، اقول لك ها خلافهم غير معتبر، خلافهم غير معتبر، وهذه ادله اجمع على حجيه. الآن مرت ساعة، عندنا كلام كثير، نترك ذلك المرة القادمة إن شاء الله. المرة القادمة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن مسألة هي من أهم المسائل التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم الدارس لأصول الفقه الناظر في كتب الأصوليين، ألا وهي أثر الخلاف العقدي في أصول الفقه. أثر الخلاف العقدي في أصول الفقه، وكيف دخلت هذه المذاهب العقدية في كتب الأصول؟ ما علاقة أن يختلف الأشاعرة مع المعتزلة في كتاب في صفة الكلام مثلا أن يؤثر ذلك في أصول الفقه؟ ما علاقة هذا بذلك؟ ما علاقة أن يتأثر المعتزلة بالوحد والوعيد أو يكون عندهم أصل أصيل زي باب في باب القدر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم؟ ها؟ لأن ذلك أصل في أصول الفقه أو يسميه في أصول الفقه. ومن أدخل ذلك؟ وهل طالب العلم كيف يسلم عند دراسة هذه المسألة؟ هذا أخواننا مسألة من أهمية المكان، ودي إن شاء الله تكون خاتمة المقدمات قبل الشروع في المثل إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تعالى يعني عندي بشرى لكم إن شاء الله المرة القادمة. كنت ناوي أنهي النهاردة صح، لكن المادة طالت وأنا عايز أركز. هذه مفاجأة لحضراتكم يعني. بعد الانتهاء من المقدمات اختبار. بارك الله فيكم وعليكم وجعل لكم في خير وعلى خير. تمام؟ حد عنده سؤال؟ تفضل شوف. نعم، أهل السنة، لا، ظاهري أهل السنة بمعنى أخو الإمام لأهل السنة والجماعة، لكن ابن حزم الظاهري جهمي المعتقد، لكن أقول هو متأول غفر الله لنا ولا، لا أقول من الفرق النارية، لكن عنده ضلالات، لكن هو غفر الله لنا ولا، وهو الإمام لأهل السنة والجماعة، كما أقول أن النووي لأهل السنة والجماعة، أقول أن ابن حجر إمام لأهل السنة والجماعة، إن كانت اللوثات العقدية موجودة ونص عليها نعم، لكنهم كانوا إما مجتهدون متأولون رضي الله عنهم. المثال العقدية قلنا خد بالك أقول بس الظاهرية لا طبعا الآن يشنع على السلفية أنهم ظاهرية تمام، لكن عايز أبين حضرتك حاجة دراسة المثال العقدية التي أخطأ فيها العلماء رضي الله عنهم جميعا ودراسة أصول هذه المسائل عند أهلها من أهمية المكان. ليه؟ هناك تجد بعض الناس الذين تعرضون لكتب الأصول أو الفقه ولا حول كتب الله ولم يكن قد يعني أتقن اعتقاد أهل السنة والجماعة وأتقن اعتقاد الفقه ظل يتكلم بكلام هؤلاء وهو لا يعرف أنه مبني على أصل فاسد، على أصل فاسد، مبني على أصل فاسد أصول إيه؟ الاعتقاد عند هؤلاء. تمام؟ لذلك قلنا بقول لحضرتك لابد يعني المحاضرة القادمة دي لابد أن تكون يعني على دراية تامة بالمحاضرة القادمة ومداخل المذاهب العقدية فيها. أنا طبعا معلمنا المجاهلين أنهم بنينا ونرزقنا وإياكم أن نفعل عن الصف. نعم ممتاز. أكتب هذا القدر هذا الرد والعلم لا يأسف الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء.